عشان بقاتل الامريكان، حطوا الكلبشة في ديا، خلوني بين اربع جدران، كني صقر غرق في ميا، كني صقر غرق في ميا. البيت جنب السجن يا اخوان، هذا اللي زاد البلا فيا، مقدر اروح لعز انسان، امي ملت قلبي وعنيا. البيت جنب السجن يا اخوان، هذا اللي زاد البلا فيا، مقدر اروح لعز انسان، امي ملت قلبي وعنيا، امي ملت قلبي وعنيا. والله ما خفت من سجان، ولا تفيد العصافية، هذا طريقي مهما كان، السجن ما يهز شيفيا. والله ما خفت من سجان، ولا تفيد العصافية، هذا طريقي مهما كان، السجن ما يهز شيفيا، السجن ما يهز شيفيا. محروم قاتل مع الاخوان، يا رب عز الجهادية، يا رب انصرنا يا رحمن، طبق شريعة سلامية. محروم قاتل مع الاخوان، يا رب عز الجهادية، يا رب انصرنا يا رحمن، طبق شريعة سلامية، طبق شريعة سلامية، طبق شريعة سلامية.